قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك، وفي صبرة، وما ينقل بنقله، وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق لكم أن المبيع ينقسم إلى قسمين. القسم الأول إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو مبيعا برؤية أو صفة، وكذا الثمر على الشجر. هذه سبعة أشياء. المصنف قال لا يصح تصرفه فيه، ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لذلك في أول فصل قال فصل: ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. القسم الثاني يعني متى يصح التصرف فيه حتى يقبضه. القسم الثاني ما عدا هذه الأشياء السبعة، مثل لو تأتي المعرض السيارة وتقول اشتريت، أريد أشتري هذه السيارة التي أمامي، أو تدخل محل وتقول أعطني هذا القلم، أشتري منك هذا القلم، أو أشتري منك هذا العصير تعين، وكذا أشتري هذه الشاة تعينها. فهذه قال المصنف وما عداه، يعني وما عدا الكيل والمزين والموزون والمذروع والمعدود والمبيع برؤية أو صفة أو الثمر على الشجر، قال يصح تصرفه فيه قبل قبضه. لما بين أن المبيع قسمين، منه ما يصح قبل قبضه، ومنه ما لا يصح، ومنه ما يصح قبل قبضه، تمام. وقلنا الراجح سابقا أن جميع القسمين لا يجوز التصرف فيها إلا بالقبض، تمام. كيف يكون هذا القبض؟ الآن يبين كيف يكون هذا القبض، تمام. يعني جميع المبيعات على القول الصحيح لا يجوز بيعها حتى يقبضها المشتري. ما هي صفة القبض في المبيع؟ قال وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. فبذلك معنى هذا الكلام أن المبيع إذا كان مما يكال مثل بر أو رز أو حنطة أو شعير، فبمجرد أن البائع قال كم تريد، يقال أريد 5 أصواع مثلا، فمجرد أنه أخرج من الكومة هذه 5 أصواع، هنا يكون حصل القبض على قول المصنف، تمام. يعني إذا فرزها له من مما عنده من مجموع الكل عنده، مثلا وضعها في 5 أكياس أو كيس أو كيسين، على قول المصنف هنا يحصل القبض. فلو تلفت حتى ولو ما حملها المشتري، فعلى قول المصنف تكون هنا مكيلة وموزونة. وسبق لكم أن إذا كانت هذه فمن ضمان البائع، واضح، من ضمان البائع. والموزون يكون بوزنه، يعني لو شخص أراد ذهب إلى محل الفضة أو الذهب، قال أريد 20 غراما من الفضة، فبمجرد أنه وزن له وقال هذه 20، هنا على قول المصنف هذا قبض، فيصح البيع هنا حتى ولو ما حملها. وكذلك المعدود، مثلا قال ماذا تريد، قال أريد 20 بطيخة، بطيخ وهي في السيارة، فرز 20 بطيخة له، فهنا حتى ولو لم يحملها من السيارة على قول المصنف يحصل القبض. فعلى قول المصنف يصح للمشتري أن يبيعها على آخر. وكذا لو قلت لصاحب البقالة أريد 10 بيبسي، ففرزها لك هذه 10 بيبسي، فهنا على قول المصنف حتى ولو لم تقبضها تأخذها تحملها، أن هذا يكون في حقك، يكون هذا التصرف قبضا في حقك. وكذلك المذروع، لو أتيت الخياط وقلت له أنا أريد 3 متر من هذا الثوب، فإذا ذرع لك 3 متر وقصه لك، هنا يعتبر قبض حتى ولو لم تأخذه. وهناك قال المصنف إذا تلف هذا فهو من ضمان من؟ ضمان المشتري والبائع. قال ومن اشترى مكيلا أو موزونا صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه، وإن تلف فمن ضمان إيش؟ البائع، فمن ضمان البائع. لكن إذا قبضه الآن هنا قبض، فيكون من ضمان المشتري، واضح لكم؟ وكذا في المسألة السابقة التي قبل، لو شخص اشترى 20 صاعا من الرجل، كم تريد؟ قال أريد 20 صاعا، فإذا كالها وفرز 20 صاعا هنا على قول المصنف يكون قبضا، لو تلفت، لو أتى شخص سرقها مثلا، لا لو أتت مثلا لو تساقطت أو أتاها ماء، على قول المصنف يكون ضمان من؟ المشتري، لأن فرز قبضها خرجت من عهدة البائع، هذا على قول المصنف. تمام. والصحيح أنه لا يكفي الكيل ولا الوزن ولا العد ولا الذرف فقط، بل يلزم أن يكون معه الحيازة، يعني ينقلها من مكان البائع إلى مكان المشتري، يعني هذا المكيل. مثلا لو أتيت لصاحب البقالة ماذا تريد؟ قال فقلت له أنا أريد 10 بيبسي، فلو أتى شخص وأسقط البيبسي كانت من الزجاج فتكسرت، على قول مصنف من ضمان المشتري لأن قبضها أخرج له صاحب البقالة 10 بيبسي، لكن نقول لا يكفي العد فيها، وإنما لا بد من الحيازة بحيث أن المشتري يأخذها ويخرج بها من المحل، فإذا حاز حملها، فإذا حملها هنا نقول حيازة، فلو سقطت منه وهو في المحل وهو يحملها مثل الكيس لم يكن جيدا فسقط فتكسرت، نقول هنا حيازة للمشتري وخرج من عهدة البائع فلا يضمن البائع شيئا. تمام. وعلى القول الصحيح لو أن شخص لأن صاحب البقالة وضع الزجاج البيبسي أو العصير على الطاولة فرزق خذ هذه لك 5 ثم سقطت وانكسرت، على القول الصحيح من ضمان البائع لأن ما حازها المشتري للآن، كيف يحوزها؟ زيادة على العد يأخذها مثلا في يده في كيس ونحوه، فإذا حملها في الكيس هنا أخرجها من مكان المبيع حتى ولو لم يخرج من المحل، واضح لكم؟ فالمصنف رحمه الله قال وما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فبذلك، يعني إذا وزن أو كيل خلاص يعتبر في حق المشتري أنه قبضها، لكن نقول حنا نحن على الصحيح والحيازة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبع ما ليس عندك، وقال حتى يحوز التجار إلى رحالهم، وقال حتى يستوفيها البائع، فالمستفاء القبض يقبضها للمشتري أو يسلمها للمشتري. ثم بعد ذلك قال وفي صبرة وما ينقل بنقله، الصبرة يقول فقهاء بهذا اللفظ الكومة من الطعام، يعني المجتمع من الطعام، كيف؟ لو مثلا مزرعة فيها حب أو أرز المزارعون يجمعونه في مكان، هذا المكان يسمى كومة، يعني حبا متراكبا، هذه الكومة وفي كومة وما ينقل بنقله، يعني الكومة هذه كيف يحصل القبض فيها؟ بالنقل. لو شخص قال أريد أن أشتري هذه الكومة التي هذه الكومة، كيف يكون القبض؟ بالنقل، يأتي شخص ينقل جميع هذه الكومة، وفي كومة يعني كومة الطعام وما ينقل بنقله، مثل السيارة تنقل من مكان لمكان، من المعرض إلى البيت، ثلاجة من المحل إلى البيت، مكيف من المحل إلى البيت، هذا ينقل وهكذا. فإذا نقلت يكون قد حازها المشتري وهذا هو قبض في حقه، يعني لو اشتريت مكيفة من المحل ثم وضع البائع المكيف في كهرباء غير المعدلة فاحترق المكيف، فلو قال البائع أنا بعتك إياه، نقول صح باعه إياه لكن لم يقبضها، فلما لم يقبض المكيف فهو من ضمان من؟ البائع، ما خرج من عهدته، واضح؟ لذلك قال وفي صبرة وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله، ما يتناول يعني تأخذه ونعطيه باليد، قلم، جوال، كتاب وهكذا، نظارة بالنقل، فمثلا لو كنت في صاحب محل نظارات وهو يريك إياها أو شخص أو تحركت فانكسرت النظارة في المحل، نقول ما قبضها المشتري حتى تنتقل يأخذها بيده، فإذا أخذها المشتري بيده هنا نقول قبض في حق المشتري، فتكون ضمان بعد القبض ضمان المشتري، واضح؟ إذا قال وما ينقل بنقله، قال وفي غيره بتخليته، يعني في غير ما ينقل بالتخلية، كيف؟ مثل الأرض، لو شخص باع أرضا كيلو في كيلو ما تنقل، ماذا يصنع؟ بالتخلية، يعني يخرج منها ويقول هذه الأرض لك، وإذا كان مثلا فيها سور يعطيه مفتاح السور في الأرض، وكذا البيت لو باع بيت بتخليته يسلم له المفتاح، وكذا المزرعة، لو باع المزرعة قال بعتك هذه المزرعة، متى يقبضها المشتري؟ إذا قال أنا خرج مزرعة، خذ هذا مكان المزرعة وهذا مفتاح المكينة ونحو ذلك. فإذا تخليه يعني البعد عنها ومكن المشتري من استلامها، هنا التخلية. فإذا حصلت التخلية هنا يكون قبض للمشتري ولو لم يدخلها. مثال ذلك، لو أن شخصا باع الآخر بيتا وقال خذ هذا مفتاح البيت، فأخذ المشتري المفتاح وبعد ساعتين احترق البيت، نقول هنا المبيع تم القبض فيه فيكون ضمان المشتري. ولو أن البائع لم يخرج بعد من البيت فاحترق وهو قد كتب العقد البيع أو أبرم عقد البيع مع المشتري واحترق البيت وما خرج البائع إلى الآن، نقول من ضمان البائع لأن المشتري لم يقبضه. تمام؟ فتبين مما سبق أن المبيع لا يخلو على قول المصنف، إما أن يكون مكيلا أو موزونا أو معدودا أو مذروعا أو برؤية أو صفة أو ثمرا على شجر، وإما أن لا يكون كذلك. وعلى القول الصحيح نقول ما في تفريق من ناحية التصرف في المبيع قبل القبض، وهي جميعا لا يجوز بيعها قبل قبضها. المسألة الثانية الضمان، نقول الضمان في الصور جميعها من ضمان البائع إلا فيما عدا الكيل والموزون فمن ضمان المشتري ما لم يمنعه البائع. ومن التخلية بيع الثمر على الشجر، فنلحقه بالتخلية فنقول يجوز بيعه قبل قبضه يعني بالتخلية، فإذا فنقول يجوز بيعه بعد التخلية بالتخلية. أما قبل أن يخلي البائع ما بينه وبين الثمرة فلا يصح بيعه. يعني لو شخص قال هذه النخلة التي عليها الثمر بعتك إياها، تمام، لكن منع من دخول المزرعة، هنا منع فما في قبض لأن قال وفي غيره بتخليته. لكن لو باعها وهي عليه نقول قال خذ هذه تخلية، ثم باعها الآخر تخلية وهي في مكانها، واضح لكم؟ وهكذا. والإقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعة. عقد البيع عقد غليظ في الإسلام، إذا لزم لا يبطل، ولا يبطل إلا إذا لم تتوفر فيه شروط البيع أو انتفى فيه أو وجد فيه أحد الموانع، يعني إذا طرأ عليه أحد الموانع. وإذا عقد البيع ولزم فلكل واحد من المتبايعين أن يأخذ حقه، المشتري يأخذ المبيع والبائع يأخذ الثمن، وليس لأحدهما إذا لزم البيع أن يفسخ العقد إلا إذا طرأ على ذلك العقد طارئ من وجود خيار يفسخ العقد. وعندنا اصطلاح فسخ، وعندنا اصطلاح إبطال، وعندنا كلمة عقد. فسخ هذه تكون بعد لزوم العقد، إذا لزم العقد فيفسخ مثل باختيار أحدهم بالإقالة. وعندنا إبطال البيع، إبطال البيع إذا توفرت شروطه وأركانه ثم طرى عليه ما يبطله، فلا يبطل بطلب من أحدهما مثلا، فإذا لزم لا يتراجع عنه إلا بالفسخ. الفسخ يعني طلب الإلغاء، الفسخ طلب الإلغاء. فإذا فسخ الطرف الثاني واتفق الجميع على الإلغاء على الفسخ يعني ألغيا العقد. قل في الأصل أن يكون ملزما مستمرا، إذا اشترى السيارة الشخص من الآخر يلزم البيع، ليس لأحدهما الرجوع. فلا نقول إذا أراد شخص أن يلغي البيع لا نقول نبطل العقد، لا، العقد صار شرعا فلا يبطل. ماذا يصنع غير الإبطال؟ يسمى الفسخ الذي هو إلغاء ما لزم. أما إذا قلنا إبطال فمعناه باطل من أصله أو طر عليه ما يبطله، فيتم تركانه وشروطه، ليس لأحد وانتفت الموانع فيه، ليس لأحد من متبايعين أن يلغيه وإنما يلزم فيه. والإسلام جعل فسحة للمتبايعين بفسخ المبيع، بفسخ البيع، وهذا من سماحة الإسلام ويسره، ورتب الإسلام فضلا لمن قام بذلك الأمر المستحب، وهو ما يسمى بالإقالة. الإقالة هي إلغاء المبيع بطرف من الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة، يعني الذي يلغي ما ألزم به الطرف الآخر فثوابه أقال الله عثرته يوم القيامة. وهذا من باب التعاون أيضا، يعني اللي قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. وللطرف الآخر عدم الإلغاء، إذا لم يلغي له ذلك شرعا، لأن يعني العقد تم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال سبحانه: وأحل الله البيع. لكن من سماحة الإسلام له للطرف لأحدهما أن يلغي البيع بالفسخ. إذا رضي الطرف الآخر بالفسخ يشكر على ذلك، إذا لم يرضى لا نقول ظلمه. يعني لو أن شخصا اشترى بيتا، بكم اشتريت البيت؟ قال: اشتريته بمليون ريال. ثم بعد 3 أيام أتى للمشتري نقل في وظيفته من هذا البلد إلى بلد آخر، وأتى لصاحب البيت وقال: أنا اشتريت منك البيت لكن أتاني نقل، أريد أن تعيد لي الثمن وتأخذ بيتك. لصاحب البيت البائع أن يرفض طلبه، ورفض طلبه ليس فيه ظلما له للمشتري، وإنما من حقه عدم إلغاء البيع. لكن إن تعاون معه وأعطاه الثمن بفسخ البيع فإنه يؤجر بذلك، لأنهم تفريج كربات المسلمين، ولأنهم باب التعاون على البر والتقوى. لهذا لما ذكر المصنف رحمه الله شروط البيع والشروط في البيع وذكر الخيار، ختمه لما تم البيع وتم كل شيء، ختمه بأن قال: لكل من متبايعين أن يلغي ذلك البيع. لذلك قال: والإقالة فسخ. والإقالة يعني طلب إلغاء البيع، فسخ يعني ليست إبطالا وإنما طلب إلغاء، وليست عقدا جديدا. كيف؟ يعني لما أعاد المشتري الثمن إليه وأعطى المشتري البائع السلعة، هذه المبادلة ليست بيعا، لذلك لا نقول إنها عقد، ولو قلنا إنها عقد لجرى فيها الشبعة وغير ذلك من الأمور، مثل اشتراط عقدين في عقد في ذلك. إذا ما هي الإقالة؟ نقول: ليست عقدا وإنما فسخ. فالإقالة فسخ، أي أن الإقالة إلغاء لبيع تم، لا بعقد جديد وإنما بإلغاء عقد سار. قال: والإلغاء والإقالة فسخ وحكمها مستحبة. ماذا يترتب عليها؟ أنها فسخ. ولأن الإقالة فسخ وهي مستحبة، تجوز قبل قبض المبيع بثمن معلوم. مثل لو أن شخصا اشترى سيارة، كم اشتريت السيارة؟ اشتراها ب100,000 ريال، فقال: بعتك. وقال آخر: اشتريت. ثم تفرقا وعاد الآخر أي المشتري وقال: أنا أريد إلغاء البيع، هو ما استلم السيارة إلى الآن، يريد أن يخرجها من المعرض، فقال: أنا أريد إلغاء البيع. نقول: لا يلزم منه أن يقبض المبيع ثم يطالب بالفسخ، يعني يطالب بالإقالة. ففي أي زمن للمتبايعين فسخ المبيع، قبل القبض، بعد القبض، أثناء القبض. لماذا يقول يجوز في أحوال الثلاثة؟ قبل، أثناء، بعد؟ لأنه حق المتبايعين، لهما أن يطلب إلغاءه في أي زمن يحدث فيه. قال: ولا خيار فيها. قال: بثمن معلوم، بثمن معلوم، وتجوز قبل القبض بثمن معلوم. ثمن معلوم بمثل ما بيعت به السيارة، بكم بعتها؟ 100,000، يعيد الثمن 100,000 ريال. ثمن بمثل ثمنها الذي بيعت له في العدد 100,000، والكيفية اللي هو تمييز المئة الذي هو ريال، 100,000 ريال. فلا بيع مثلا ب100,000 دولار أو 100,000 جنيه ونحو ذلك، وإن بمثل ثمنها الذي اشتراها به، لأن قلنا ليست عقدا، فلو زادت أو نقصت لا اعتبرناها عقدا، وإنما هي إقالة. مثلا شخص اشترى ساعة ب500 ريال، فإذا أراد يذهب صاحب المحل يقول: أنا أريد إلغاء البيع الذي بيننا وبينك، فيعطيه البائع المبلغ كما هو 500 ريال، وهذا يعطيه السلعة كما هي لا يزيد عليه ولا ينقص. فلو زاد ما قلنا إنه تعاون معها على البر والتقوى، ففيه شيء من عدم العدل معه. وإذا أنقصه عن قيمة قال ما أريد، ما دام أتاك نقل ما أريد 100 ألف، أعطني 90 ألف وأنا أسقط عنك سماحة مني 10 ألف، أقول له ذلك. لكن يشترط على المشتري دفع ثمن للإقالة أعلى، نقول لا ما نشترط، لأن ليس من حقه. فإذا قال أنا ما أقيلك لكن أنا أشتريها منك بثمن أعلى، قل ما في بس، هذا فيه نفع المشتري، والإقالة هي نفع للمشتري أصلا. ولو قال أنا لا أريد منك شيئا مقابلة أصلا، نقول ما في شيء، لأن المقصود من الإقالة نفع المشتري، واضح؟ قال ولا خيار فيها. كيف ولا خيار فيها؟ يعني ليس فيها شيء من نوع الخيارات، من خيار المجلس وخيار الشرط. يعني لو قال أقلني فقال أقلتك وهما في المجلس يترتب عليه الحكم، فلا يشترط التفرق. فلو عاد الشخص وهو في المجلس، وهو في المجلس قال أنا رجعت عن إقالتي لك، نقول لا ما فيها خيار. قال ولا شفعة. لماذا قلنا ولا شفعة؟ لأن الإقالة كما قلنا هي فسخ، والشفعة لا تكون إلا في بيع. لذلك كما سيأتي في تعريف الشفعة، هي انتزاع الشريك حصة نصيبه ممن انتقلت إليه بثمن معلوم. فلما كانت فسخا لا يدخل فيها الإقالة. مثال ذلك، لو أن شخصا هو وآخر شركاء في أرض، ثم هذا باع نصيبه على هذا الرجل، تمام، باع ب100 ألف ريال. فإذا أراد هذا أن يفسخ العقد، هذا الرجل الشريك ليس له حق انتزاع الشفعة، بحيث يقول أنا أريد أن أشتري مقدم عليك فيها، فلا يقول، يعني لا يشترط مثلا أن يستأذن من الشريك الآخر، وإنما هي الإقالة حق عادت لصاحبه الأول، فليس للشريك الآخر حق في المطالبة بالشفعة، فما يقول لا ما تفسخ، أنا أريد أن أشفع فأشتري نصيبك، ويخرج هذا. ما دام أنه خرج لا يعود، نقول ليس لك حق أيها الشريك الآخر أن تمنع شريكك من الإقالة. فإذا قال لماذا، نقول الشفعة لا تكون إلا في البيع، وهذا ليس بيع، وإنما هي إقالة عادت لنصيبه الأول. فهذا الرجل شريك معك في الأصل، عاد إلى مكانه كما هو، فليس لك حق في أن تسقط نصيبه لما أراد أن يقيله، تمام. فتبين مما سبق أن الإقالة حكمها التكليف مستحب، وحكمها الوضعي أنها فسخ، وليست إبطالا للبيع، وليست عقدا جديدا، وإنما عقد سار فاتفق على إلغائه، ولكل واحد منهما الحق له في ذلك. وهذا من محاسن الدين، ولا يشترط فيها القبض. لا نقول أن الإقالة لا تكون إلا بعد قبض المبيع، وإنما في بعد لزوم العقد لكل من المتبايعين أن يلغي ذلك العقد، سواء كان قبل القبض أو أثناء قبضه أو بعد القبض، ألم فيه سواء أنه حق لهما. نعم، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.